السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي الشهادة الكبرى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى، في اتباعه الخير والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعه بإحسان واقتفى. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك في الموطأ ومسلم في الصحيح. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم، يعني إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أن يتوضأ، قال العبد المسلم أو المؤمن. هذا شك، والشك إنما هو من الرواة لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال المسلم أو المؤمن، وإنما أحد الرواة كما قال ابن عبد البر مالك أو غيره من الرواة شك فقال أو قال، ولا يتوهم أن الشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جاهل أو مجنون. يقول الحافظ ابن عبد البر: فالشك كما قال الحافظ عبد البر وقال النووي وغيرهما إنما هو من الراوي. فغسل وجهه، هذا أول واجبات الوضوء كما ذكرنا في درسنا الماضي. خرج من وجهه كل خطيئة، أي كل ذنب نظر إليها بعينيه مع الماء، نظر إليها بعينيه، والعين تزني وزناها النظر، والعين نعمة يجب شكرها، وشكرها يكون باستعمالها في طاعة الله. يأخذ خائنة الأعين، وخائنة الأعين معناها النظرة الخاطفة إلى محارم الناس، يعني قالوا كأن يكون ضيفا عند مسلم، فإذا فتح الباب نظر بعينه خطفا إلى داخل الدار، قالوا هذه خائنة الأعين وهي خطيئة. فإذا غسل المسلم وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها المسلم بعينيه. طيب، قال أهل العلم: الوجه فيه الأنف والفم والعينان، فالأنف قد تقع من خطيئة، والفم قد تقع من خطيئة، والعين قد تقع منها خطيئة، فلماذا قال نظر إليها بعينيه؟ لماذا خص العينين دون غيرها؟ قال العلماء على التحقيق: لأن الفم له غسل خاص وهو المضمضة، وتخرج بها الخطايا كما سيأتي في الرواية الأخرى، والأنف له أيضا غسل خاص فتخرج الخطايا بهذا الغسل، أما العينان فليس لهما غسل خاص وإنما هما من الوجه. ومن هنا استدل جمهور أهل العلم على أن داخل العين لا يغسل، داخل العين لا يغسل في الوضوء، وإنما غسل الوجه يكفي. ولذلك يعني ذكرت العينين في غسل الوجه، فدل ذلك على أن العين ليس لها غسل خاص، إذ لو كان لها غسل خاص لما ذكرت كالمضمضة الاستنشاق. قال: خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. شك الراوي هل قال مع الماء أو مع آخر قطر الماء، والمقصود أنه مع انفصال الماء، مع انفصال الماء عن العضو يعني تخرج الخطيئة. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. بطشتها يعني أخذتها أو فعلتها، كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، أي حتى يخرج من وضوئه وقد خرج من ذنوبه. وقيل حتى يخرج إلى الصلاة بعد وضوئه وهو نقي من الذنوب، فيكون بالوضوء طاهر البدن وطاهر القلب، أصبح طاهر البدن بذات الوضوء وأصبح طاهر القلب بأثر الوضوء. فالوضوء يجمع الطهارتين، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية بفعل الوضوء، والطهارة المعنوية بالمغفرة بأثر الوضوء. لكن هنا سؤال: ما المراد بالخطيئة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالخطيئة ما لا يحتاج إلى توبة، أما ما يحتاج إلى توبة فلا تكفره هذه الأعمال. والذي يحتاج إلى توبة أمران: الكبائر هذا الأول، وحقوق العباد ولو صغرت تحتاج إلى توبة. إذن الكبائر وحقوق العباد لا يكفرها الوضوء لأنه لا بد فيها من توبة. فإن قال لنا قائل: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج من وجهه كل خطيئة، وقال في آخر الحديث حتى يخرج نقيا من الذنوب، إذن هذا يشمل كل ذنب، كيف تقول إنه خاص بالذنوب التي لا تحتاج إلى توبة؟ نقول: الذي قال هذا قال أيضا الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فأخرج الكبائر من المكفرات. والصلاة لا شك أنها مستلزمة للطهارة والوضوء، فهي صلاة مع الوضوء، وهي أيضا أعظم من الوضوء لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة. فإذا كانت الصلاة التي تستلزم الوضوء وهي أيضا أعظم من الوضوء لا تكفر إلا الصغائر، دل ذلك على أن الوضوء لا يكفر إلا الصغائر، وهذا دليل ظاهر جدا. بقيت مسألة وهي: هل يغتر المسلم بهذا فيقول الحمد لله ما دمت محافظا على الصلاة وما دمت أتوضأ لكل صلاة فلا يهم ما فعلته من سيئات صغائر، أنظر إلى هذه المرأة ويعني أتكلم بلساني وأفعل وأفعل من الصغائر، فإذا جاء الوضوء غسلها وانتهت. ها؟ قد يأتي الشيطان للإنسان بهذا يقول: أما سمعت، إذن لست بحاجة لأن يعني تجتنب الصغائر، متع نفسك متع نفسك ثم تتوضأ وإذا بها ذهبت. نقول: لا، فإن هذا من المهلكات. ولهذا جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكر هذا: لا تغتروا لا تغتروا لا تغتروا بهذا الفضل فتستهينوا بالذنوب. قال الحافظ بن حجر: لأن المغفرة لها أسباب ولها موانع، فقد يوجد السبب لكن يوجد مانع يمنع، فلا يتحقق المراد. ومن الموانع استهانة المسلم بالذنب، فإذا استهان المسلم بالذنب وقال لا بأس أنا أفعل ثم أتوضأ ويذهب الذنب، هذا قد يكون مانعا يمنع من المغفرة. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يغتر، بل إذا سمع الفضائل يكون بين أمرين، يكون بين إحسانه الظن بربه وإساءته الظن بنفسه، فيحسن ظنه بربه فيرجو ويسيء ظنه بنفسه فيخاف، فيكون بين الرجاء والخوف، يرجو فضل الله ويخاف عقاب الله. فيكون المسلم في كل فضيلة يسمعها، حتى مثلا ما ورد من فضائل الحج لا يغتر ويقول أبدأ من جديد والحمد لله الذي فات كله ذهب، بل يرجو ويخاف، فيرجو أن يكون نال فضل الله ويخاف أن يكون ممن رد عمله. قال الحافظ وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه أتي بطهور، يقال طهور ويقال طهور، يقال طهور ويقال طهور، وبدرسنا الماضي قلت وضوء ووضوء وهما سواء، طهور هو الماء وطهور هو الفعل، فنقول مثلا طهور أحدكم أي الوضوء، ونقول طهور يعني الماء الذي يتطهر به، فقوله أتي بطهور أي أتي بماء ليتطهر به، وهو جالس فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، فأحسن الوضوء بضم الواو يعني أحسن فعل الوضوء، ثم قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس ينتظر الصلاة غفر له ما تقدم من ذنبه. وسيأتينا في حديث آخر أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له، يعني من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي صلاة خاشعة لا يحدث فيهما نفسه، قال المحققون من أهل العلم يعني لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا كبعض المسلمين لا يخطط إلا في الصلاة، بل يخطط لأشياء مستحيلة، فإذا قال الله أكبر غفل وخرج وجمع أموالا وركب سيارات واخترع مخترعات وطار في الفضاء ونزل في الأرض، حتى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله خرج من خيالاته. وبعض الناس يدير الخصومات وهو يصلي، أقول له كذا وإن قال لي كذا أقول له كذا، بل إن الشيطان قد يغر بعض طلبة العلم فيجعلهم يبحثون المسائل في صلاتهم فيورد عليهم بعض الشبه وهم يجيبون، بل إن من القبيح جدا أن الإنسان قد يحدث نفسه بالحرام وهو يصلي، فيحدث أنه يكذب على فلان أو يفعل كذا أو يفعل كذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، قال أهل العلم يعني لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا، أما كونه يحدث نفسه بما يجعله خاشعا فلا يضر، يعني كونه يذكر نفسه بالوقوف بين يدي الله وبسؤال الله له وبعظمة الله وبأنه واقف الآن بين يدي الله، هذا الحديث قالوا خير ولا يضر ولا يقدح في الثواب المرتب على هذا. قال أبو هريرة في الحديث الذي معنا قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. وهذه الجملة وإن وردت هنا لكنها في كل الفضائل مستصحبة، فلا تغتر يا مسلم، وإنما كن كما قلنا بين الخوف والرجاء. قال: وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هذا كالحديث السابق لكن فيه فائدة، ولذلك يعني سنقرأه. قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه. وهذا ما ذكرناه قبل قليل أن المضمضة لها غسل خاص، وهذا يا إخوة نستدل به على أن المضمضة في الوضوء واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الفضائل في هذه الأحاديث على واجبات الوضوء، ولم يذكر غسل الكفين مثلا، ولم يذكر تكرار الغسل ثلاثا، وإنما ذكر الواجبات فقط. فهذا من الأدلة على أن المضمضة واجبة في الوضوء. قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من فيه. الأنف يتعلق به أمران، أحدهما الاستنشاق والآخر الاستنثار. أما أحدهما فواجب، وأما الثاني فليس بواجب لأنه لابد منه. الاستنشاق وهو إدخال الماء إلى الأنف، الاستنشاق أن يدخل المسلم الماء إلى أنفه، هذا واجب من واجبات الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف فليس بواجب، لأنه أمر لا بد منه، ليس عبادة مخصوصة، بل من أدخل الماء إلى أنفه لا بد أن يعني يخرجه. ولذلك قالوا إن الاستنثار ليس بواجب بالإجماع، لأنه ليس عبادة مقصودة، وإنما هو حاصل. حتى لو أدخلت أنفك في الماء في أنفك في كل وقت لا بد أن تخرج الماء منه. قال: فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه. وهذا يا إخوة دليل على أنه لا بد في غسل اليدين الواجب من أن يكون من أطراف اليد مع المرفقين، ولا يكتفي الإنسان بغسل العضد كما يفعله البعض، لأنه إذا توضأ في الأول غسل كفيه وهذا سنة، يكتفي بالغسل الأول ولا يغسل كفيه مرة أخرى مع اليد، وهذا غلط. الواجب أن يغسل اليد من أطراف الأصابع مع المرفقين حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه. وهذا دليل على أن الواجب مسح الرأس كله، لأنه إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه فتخرج من رأسه كله، فيكون الممسوح الرأس كله. وكما قلنا إن الفضائل هذه إنما هي مرتبة على الواجبات. قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهذا دليل على أن الأذنين من الرأس، وأنه يجب يعني مسحهما، والأذنان يمسحان من الباطن والظاهر، فيدخل الإنسان الإبهام في باطن الأذن ويجعل السبابة على خارج الأذن، أو العكس أو العكس. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، أي زيادة، لأنه يعني قد نقي من الذنوب، وكما قلنا هذا خاص بصغائر يعني الذنوب. هنا حديث هو عند علماء الإسلام من أصول الإسلام ومن القواعد العظيمة في الإسلام. ولذا قال فيه النووي: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام. لعلنا نقرأه ونقف عنده إن شاء الله. قال الحافظ: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لعلي أشرح الجملة الأولى ثم نجعل بقية الجمل إن شاء الله مدار درسنا في الغد إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور، وهذا عليه أكثر الرواة بالضم، أي فعل الطهارة، فعل الوضوء، شطر الإيمان. الطهور عند المحققين من أهل العلم يشمل الطهارة الحسية والمعنوية، فيشمل تطهير القلب من الشرك والرياء والنفاق، ويشمل تطهير البدن من الأحداث والنجاسات. قالوا: لأن ال هنا للجنس فتشمل كل طهور شرعا، وهذا الطهور نصف الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، يعني الوضوء نصف الإيمان. قال العلماء: ما معنى هذا إذن؟ قال بعض أهل العلم: معنى هذا أن أجر الطهور كأجر نصف الإيمان، أن أجر الطهور كأجر نصف الإيمان، فأجره عظيم. وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الجملة أن الطهور يغسل الخطايا كما أن الإيمان يغسل الخطايا. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: فالإيمان يهدم الخطايا. وأنتم تعلمون يا إخوة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترق معناهما، وإذا افترقا كان معناهما واحدا. فالإيمان هنا يأتي بمعنى الإسلام، وهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. أما لو اجتمع كما في حديث جبريل فالإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. فهنا الإيمان يأتي أيضا بمعنى الإسلام، شطر الإيمان. وقال يعني العلماء: إن في هذا الحديث دليلا على أن العمل من الإيمان، على أن العمل من الإيمان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والطهور عمل، وشطر الشيء منه، شطر الشيء منه. إذن العمل من الإيمان. فالإيمان كما أجمع عليه السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق بالجوارح والأركان، وكلها تسمى إيمانا عند سلفنا الصالح، وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة تدل على فضل الطهور، وتدل على أن الإيمان يتجزأ، فما كان له نصف فله أجزاء، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وتدل كذلك على أن العمل من الإيمان. ولعلنا نقف عند هذه الجملة ثم نتكلم عن بقية الجمل إن شاء الله عز وجل في درسنا للغد، فهي جمل حقيق بالمسلم أن يفهم ما فيها، لما فيها من فضل عظيم جليل لعمل قليل. لمن يسره الله عز وجل له. والله أعلم.